من الشيخ ابن باز منعها في فتوى له. الشيخ هذا قول بأن الصورة مع إدخال المسجد الحديد من الملائكة لابد في بيتها في كلب العصور. هي في المسجد يعني تكون. لا يقال أنا أريد أن أصل، لا يقال تحريم فتح هذا الأمر والسبب كذا في المسجد إذا كانت تظهر. كان فتح والسبب مثلا في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الحديث في الكعبة. الإنسان طبعا يمتنع عن هذا ما استطاع، لكن يعني ما كل رسائل الواتساب فيها. لا ما نقصد الواتساب، إذا فتحت أي اسم تظهر على يسار خانة الكتابة شكل تعبير. في صورة. إذا فتحت أي اسم. ما مستعان. هذه من الفتنة التي لا تسلم منها سبحان الله. يعني الواحد يتجنب ما استطعنا. جزاك الله.